بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتابه التبيان في آداب حملة القرآن، قال: فصل في حباب السواك لقراءة القرآن. قال: وينبغي إذا أراد القراءة أن ينظف فمه بسواك وغيره، أن ينظف فمه بسواك وغيره. والمراد بالسواك كما يعرفه العلماء رحمهم الله تعالى، السواك هو الآلة التي تستخدم لتنظيف الأسنان، الآلة التي تستخدم لتنظيف الأسنان تسمى سواكا، سواء كانت تلك الآلة عود أراك أو كانت من غيره، وسواء كانت تلك الآلة خرق، يعني خرقة خشنة، أو أي شيء ينظف الأسنان. ومنه يعلم أن الفرشاة والمعجون الذي يستخدم اليوم في تنظيف الأسنان أن هذا يسمى سواكا، أن هذا يسمى سواكا، لأنها آلة تستخدم لتطهير وتنظيف الفم والأسنان. قال رحمه الله تعالى: والاختيار في السواك أن يكون بعود من أراك، وهذا هو الأفضل، لما ثبت أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كان يستاك بعود أراك، كما جاء في حديث عائشة الصحيحين في قصة موته صلى الله عليه وسلم حينما دخل عبد الرحمن بن أبي بكر ومعه سواك رطب، وجاء كذلك في حديث أخرى هذا المعنى. قال: ويجوز بسائر العيدان، أي سائر العيدان إذا صفى ونظف وطهر بها لسانه فمه وأسنانه تسمى كذلك سواكا. قال: وبكل ما ينظف كالخرقة الخشنة والأشنان وغير ذلك، فأي شيء نظف به الإنسان فمه وأسنانه فإنه يسمى سواكا، وحصل فيه المطلوب. قال رحمه الله تعالى: في حصوله بالأصبع الخشنة ثلاثة أوجه لأصحاب الشافعي رحمه الله، أشهرها أنه لا يحصل، والثاني يحصل، والثالث يحصل إن لم يجد غيرها، ولا يحصل إن وجد. يعني هل إذا نظف الإنسان أسنانه بأصبعه وكانت أصبعه خشنة هل يحصل المطلوب بذلك أم لا؟ كما ذكر أن للشافعية رحمهم الله تعالى في هذه المسألة ثلاثة أوجه: أولها أنه لا يحصل، والثاني يحصل، والثالث تفصيل بين وجود غيرها وبين عدم وجود غيرها. فهذا بناء على ما تقدم، هل هو آلة الأصبع، هل هي آلة تستخدم لذلك أم لا؟ فمن نزلها منزلة الآلة التي يحصل بها المطلوب من تنظيف الأسنان سماها سواكا، ومن لم يرى ذلك لم يسميها سواكا. قال: ويستاك عرضا مبتدئا بالجانب الأيمن من فيه، وينوي به الإتيان بالسنة، أي طريقة السواك. طريقة السواك، هل الأفضل أن يستاك عرضا، أي من طرف الفم إلى طرف الفم، من جهة اليمنى إلى اليسرى، أم الأفضل أن يستاك طولا، أي من أعلى إلى أسفل؟ قولان للعلماء، منهم من فضل أن يستاك عرضا، ومنهم من عكس الأمر، وكل ذلك مبناه على الأحاديث الواردة في السواك، وعلى فهمها. ومنهم من وسع الأمر وهو الأظهر، والله أعلى وأعلم، بمعنى أنه إن فعل ذلك فقد فعل السنة والمطلوب، إن فعل استاك عرضا أو استاك طولا فإنه قد فعل بذلك السنة والمطلوب. وقوله رحمه الله تعالى: وينوي به الإتيان بالسنة، ينوي به الإتيان بالسنة، بمعنى أنه إذا نظف أسنانه بعود أراك أو بغيره من الأعواد أو بغيره من المنظفات، فإنه بذلك الفعل ينوي أن يكون فعله ذلك تطبيقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في أوامره الكثيرة بالاستياك، ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتم بالسواك عند كل صلاة، في الصحيحين من حديث أبي هريرة. وجاءت أحاديث كثيرة فيها بيان أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كان يستاك في مواطن كثيرة، كان يستاك في مواطن كثيرة، ومنها هذا المقام، ومنها هذا المقام. قال رحمه الله: قال بعض العلماء يقول عند السواك: اللهم بارك لي فيه يا أرحم الراحمين. وهذا القول أو هذا الدعاء لا دليل عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم القائل: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، لم يفعل ذلك ولم يفعل أصحابه ذلك، فلم يؤثر عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا استاك دعا بهذا الدعاء، ولا غيره من أصحابه رضي الله عنهم وأرضهم أتبع الناس له أنهم كانوا إذا استاكوا دعوا بدعاء في ذلك. فهذا الدعاء بهذه الصيغة ونحوها غير مشروع، غير مشروع. لماذا؟ لأن الأصل في العبادات التوقيف، الأصل في العبادات التوقيف، هذه قاعدة شرعية معروفة مشهورة لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، فلا استحسان في هذا الباب. قال رحمه الله تعالى: قال الماوردي من أصحاب الشافعي، وهو أحد الأئمة المشاهير من أصحاب الشافعي، قال: يستحب أن يستاك في ظاهر الأسنان وباطنها، ويمر السواك على أطراف أسنانه وكراسي أضراسه وسقف حلقه إمرارا رفيقا. الماوردي رحمه الله تعالى وهو صاحب كتاب الأحكام السلطانية وغيرها من الكتب المشهورة، وصاحب كذلك كتاب الحاوي الكبير، يقول رحمه الله: يستحب أن يستاك في ظاهر الأسنان وباطنها، أي أن يستاك في ظاهر أي ما ظهر من الأسنان، وفي باطنها أي ما بطن ما كان من الداخل من الأسنان، كل ذلك مستحب. قال: ويمر السواك على أطراف أسنانه كذلك، يعني في الظاهر وفي الباطن على أطراف كذلك أسنانه، وكراسي أضراس أي الأضراس من الداخل، الأضراس على كراسيها. قال: وسقف حلقه، سقف حلقه أي حلقه من الداخل، جوف الحلق. قال: إمرارا رفيقا، لأنه إذا مره إمرارا غليظا ربما أدى إلى إضرار به. قال رحمه الله تعالى: قالوا: وينبغي أن يتاك بعود متوسط، لا شديد اليبوسة ولا شديد الرطوبة، فإن اشتد يبسه لينه بالماء، ولا بأس باستعمال سواك غيره بإذنه، أي سواك غيره بإذنه لكن لا يكون في نفس المكان، يعني إذا كان سواك لغيره يكون في جهة وهو يستاك في جهة ماذا؟ أخرى. يعني مثال ذلك: رجل يستاك بسواك أهله، رجل يستاك بسواك أهله لكن أهله في طرف وهو في الطرف الآخر، لا بأس بذلك، لا بأس بذلك إن فعل، إن وجد، يعني إذا لم يجد غيره. قال: وأما إذا كان فمه نجسا بدم أو غيره فإنه يكره له قراءة القرآن قبل غسله. وهل يحرم؟ قال الروياني وهو كذلك من أئمة الشافعية من أصحاب الشافعي عن والده، قال: يحتمل وجهين، أي يحتمل التحريم وعدمه. وهذه مسألة متصورة، يقول: وأما إذا كان فمه نجسا بدم أو غيره، يعني يفترض، يعني افترضوا مثلا لو أنه حصل في فمه دم وهذا الدم نجس، وضابط الدم النجس عند الفقهاء أن يكون مسفوحا في ظاهر الآية أو دم مسفوحا فإنه ركس أو فسق أهل لغير الله به، أي إلى آخر الآية. فالشاهد أن من قال بنجاسة الدم لم يقل بنجاسة كل دم، بمعنى أن القطرة والقطرتين من الدم ليس بنجس، وإنما النجس منها ما كان مسفوحا. فلو فرض هذه المسألة، إنسان حصل له هذا المعنى، يقول: في مثل هذه الصورة يكره له قراءة القرآن قبل غسله. لماذا؟ لأن فمه يكون نجسا. ثم هل يحرم ذلك أم لا؟ قولان عند الشافعية، وهذا على القول بأن الدم نجس، وهو قول نقل فيه الإجماع، وهو قول نقل فيه الإجماع، وإن كان بعض المتأخرين كالإمام الشوكاني رحمه الله تعالى وغيره ينازع في ذلك ويقول: لا دليل على نجاسة الدم سواء كان مسفوحا أو غير مسفوح، والإجماع محل نظر. وعلى هذا القول يكون لا كراهة، إذا لم يكن نجسا فلا كراهة، والله أعلى وأعلم. فالحاصل والخلاصة من هذا أن من آداب قارئ القرآن إذا أراد أن يقرأ القرآن فإنه يستحب له أن يستاك قبل أن يقرأ القرآن، وهذا محل اتفاق من العلماء، استحباب الاستياك قبل قراءة القرآن. قال فصل في حكم قراءة القرآن بغير طهارة. قال ويستحب أن يقرأ وهو على طهارة. قال فإن قرأ محدثا جاز بإجماع المسلمين والأحاديث فيه كثيرة معروفة أي مشروعية قراءة القرآن ولو كان القارئ غير متطهر. ومن ذلك ما جاء في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. فدل هذا الحديث على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحيانه، فدل على مشروعية قراءة القرآن للمحدث. قال رحمه الله تعالى: قال إمام الحرمين رحمه الله وهو أبو المعالي الجويني، قال ولا يقال ارتكب مكروها، بل هو تارك للأفضل، فإن لم يجد الماء بل هو تارك للأفضل. وهذا مبناه على مسألة مشهورة بين الأصوليين، وهي هل تارك المستحب يكون فاعلا للمكروه؟ والصحيح أنه لا يكون كذلك، أنه لا يكون كذلك، ولكن يأتي يقال أو يعبر عنه بأنه فعل خلاف الأولى، أو ترك خلاف الأولى، يعني ترك المستحب، ترك المستحب خلاف الأولى. لذا قال بل هو تارك للأفضل أي للأولى. قال فإن لم يجد الماء تيمم، محدث لم يجد الماء وأراد قراءة القرآن فيستحب له أن يتيمم. واستدل العلماء رحمهم الله تعالى على ذلك بما ثبت أن رجلا سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقضي حاجته، فلما قضى حاجته ضرب بيديه على الحائط ومسح وجهه أي تيمم، ثم رد عليه السلام. فاستدل به العلماء رحمهم الله تعالى على هذا المعنى، أي على استحباب الذكر ومنه قراءة القرآن، بل هو أجل لمن كان محدثا ولم يجد الماء أن يتيمم. قال والمستحاضة في الزمن المحكوم بأنه طهر حكمها حكم المحدث. المستحاضة هي التي ينزل منها الدم على سبيل الفساد، أي على سبيل المرض، على سبيل المرض. فهو يقول إذا كان في الزمن المحكوم بأنه طهر كان حكمها حكم المحدث، حكمها يكون حكم المحدث. وأما إذا كان في الوقت الذي حكمها فيه حكم الحيض سيأتي الكلام عليه. قال وأما الجنب والحائض، الجنب من كان به جنابة سواء كان ذكرا أو أنثى، والحائض فإنه يحرم عليهما قراءة القرآن سواء كان آية أو أقل منها، ويجوز لهما إجراء القرآن على قلوبهما من غير تلفظ به، أي قراءة نظر كما يقول من يقول من العلماء، لا قراءة باللفظ. ويجوز لهما النظر في المصحف وإمراره على القلب. وأجمع المسلمون على جواز التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وغير ذلك من الأذكار، وغير ذلك من الأذكار للجنب والحائض، بمعنى أن القرآن إنما اختص بهذا الوصف أنه لا يقرأه إلا من كان على طهارة ولا سيما الجنب والحائض. والصحيح من أقوال العلماء، هذه المسألة ذهب إليها الجماهير من العلماء، والصحيح الراجح من أقوال العلماء رحمهم الله تعالى جواز قراءة القرآن ومس المصحف للحائض والجنب، هذا هو الأظهر والله أعلى وأعلم، وذلك لعدم ثبوت دليل مما استدل به القائلون بالمنع. لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم المنع، فإنما جاءت في ذلك أحاديث لا يخلو شيء منها مما قال. وما استدل به من قول الله تبارك وتعالى لا يمسه إلا المطهرون، قال العلماء رحمهم الله تعالى المراد بالمطهرين في الآية إنما هم الملائكة، أي المراد بهم الملائكة وليس المراد بهم البشر، لأن البشر يتطهر، البشر يقال لهم متطهر. لذا قال ربنا تبارك وتعالى إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، فالإنسان متطهر، أما الملائكة مطهرون، الملائكة مطهرون طهرهم الله تبارك وتعالى، وأما البشر فيحتاجون إلى تطهير. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وما جاءت من أحاديث كما سمعتم لا يخلو منها شيء مما قال، لا يخلو شيء منها من مقامين. ذلك ما جاء في حديث علي رضي الله عنه وأرضاه أنه قال كان لا يمنع النبي صلى الله عليه وسلم شيء من القرآن إلا أن يكون جنوبا إلا أن يكون جنوبا. وهذا الحديث في ضعف، الراجح ضعفه. وما جاء من حديث أن النبي حديث أبي بكر بن حزم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمس القرآن إلا طاهر، فالصحيح من أقوال العلماء أن الحديث الراجح فيه الإرسال وعلى القول بثبوته، لأن بعضهم يقول تلقت الأمة هذا الحديث بالقبول على القول بثبوته باعتبار هذا التلقي، فإنه كذلك لا يناقض الحكم المذكور، إذ معنى الطاهر لا يناقض معنى الطاهر، لا يستفاد منه لا يستفاد منه أن المسلم لا يقرأ القرآن إلا وهو متطهر، ففرق بين الطاهر والمتطهر. فالمسلم طاهر ولكنه يحتاج إلى ماذا؟ إلى تطهر. الدليل على أنه طاهر قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه حينما رأى النبي صلى الله عليه وسلم في بعض سكك المدينة، وكان أبو هريرة جنبا، فانسل من عند النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم انخنث، ثم رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أين كنت يا أبا هريرة؟ قال يا رسول الله كنت جنبا وكرهت أن أجالسك وأنا على تلك الحالة، وقال وأنا غير طاهر. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله، إن المسلم لا ينجس، إن المسلم لا ينجس، أي أنه طاهر، أنه طاهر. والمراد بلا يمس القرآن إلا طاهر على ثبوت الحديث كما وجهه من وجهه من العلماء، المراد بهم المشرك، المراد به المشرك، أي لا يمس القرآن مشرك، لا يمس القرآن مشرك، لأن الله تبارك وتعالى قال في المشركين إنما المشركون نجس، فالمشركون أنجاس، فلا يقرؤون القرآن ولا يمسون القرآن لأنهم على نجاسة، وهي أعظم النجاستين، لأن النجاسة نجاستان، نجاسة معنوية وهي نجاسة الشرك والكفر، ونجاسة حسية وهي نجاسة كما يقول الفقهاء ما يحصل الإنسان من نجاسات يطهرها بما تطهر به. الشاهد من هذا أن الحديث على صحته، فالمراد به الكافر، لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أو نهى النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عمر في الصحيح أن يسافر بالمصحف إلى أرض العدو، أن يسافر بالمصحف إلى أرض العدو. لماذا؟ قال العلماء لأجل هذا المعنى، لأجل أن لا يمسه المشرك، ولأجل أن لا يستهين به أهل الشرك. إذن نخلص من هذه المسألة أن الراجح من أقوال العلماء رحمهم الله تعالى جواز مس المصحف للحائض وللجنب، وكذلك القراءة، قراءة القرآن، إلا أنه كما هو معلوم خلاف الأولى، إلا أنه خلاف الأولى. أما التحريم فيحتاج إلى دليل، التحريم يحتاج إلى دليل، والله أعلى وأعلم. قال النووي رحمه الله تعالى قال أصحابنا أي شافعية وكذا إذا قال الإنسان خذ الكتاب بقوة وقصد به غير القرآن، يعني جرى على لسانه ولم يرد به القرآن، قال فهو جائز. لماذا هو جائز؟ لأنه في هذه الحالة لم يقرأ القرآن، وإنما قرأ أو ذكر شيئا جاء في القرآن بنحوه، فهو ما قصد القراءة وإنما قصد الكلام، قصد الكلام. قال فهو جائز وكذا ما أشبهه. قال ويجوز لهما أن يقولا، أي الجنب الحائض عند المصيبة، إن لله وإنا إليه راجعون، إذا لم يقصدا القراءة. قال أصحابنا الخراسانيون ويجوز أن يقولا عند ركوب الدابة سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين، وعند الدعاء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، إذا لم يقصدا به القرآن. يعني خلاصته أنه إذا قرأ ذكرا أورد أدعية وما قصدا بها وما قصدا بها القرآن فذلك جائز مشروع، وعلى الصحيح جائز مشروع قصدا بها القرآن أم لا. قال إمام الحرمين فإن قال الجنب بسم الله أو الحمد لله، فإن قصد القراءة عصى، وإن قصد الذكر أو لم يقصد شيئا لم يأثم، يعني إذا لم يقصد شيئا أي قرأه جاءت على لسانه ولم يقصد لا القرآن ولم يقصد الذكر، وإنما جرت على لسانه قال بسم الله أو قال الحمد لله، جرت على لسانه ولم يعين شيئا لا القرآن ولا الأدعية والأذكار. قال إذا لم يقصد شيئا لم يأثم، قال ويجوز لهما قراءة ما نسخ تلاوته كالشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة باعتبار أن ما نسخ من القرآن ليس من القرآن الذي يجوز أن تراعى فيه أحكام القرآن إذا قيل بما قيل. والحاصل كما سمعتم أن الأولى والأفضل أن قارئ القرآن يكون على أكمل هيئة من حيث الطهارة والنظافة والتهيؤ. وأما التحريم تحريم القراءة على الجنب أو على الحائط فلا دليل عليه. قال فصل في التيمم لقراءة القرآن. قال إذا لم يجد الجنب أو الحائض ماء تيمم ويباح له القراءة والصلاة غيرهما فإن أحدث حرمت عليه الصلاة ولم تحرم عليه القراءة والجلوس في المسجد وغيرهما مما لا يحرم على المحدث كما لو اغتسل ثم أحدث وهذا مما يسأل عنه ويستغرب فيقال جنب يمنع من الصلاة ولا يمنع من قراءة القرآن والجلوس في المسجد من غير ضرورة كيف صورته فهذه صورته. قال ثم لا فرق فيما ذكرنا بين تيمم الجنب في الحضر والسفر وذكر بعض أصحاب الشافعي أنه إذا تيمم في الحضر استباح الصلاة ولا يقرأ بعدها ولا يجلس في المسجد والصحيح جواز ذلك كما قدمناه. ولو تيمم وصلى وقرأ ثم رأى ماء يلزم استعماله فإنه يحرم عليه القراءة وجميع ما يحرم على الجنب حتى يغتسل. ولو تيمم وصلى وقرأ ثم أراد التيمم لحدث أو لفريضة أخرى أو لغير ذلك فإنه لا يحرم عليه القراءة. على المذهب الصحيح المختار فيه وجه لبعض أصحاب الشافع أنه لا يجوز والمعروف الأول. أما إذا لم يجد الجنب ماء ولا ترابا فإنه يصلي لحرمة الوقت على حسب حاله. طيب مسألة أخرى، المسألة الأولى بالنسبة لفاقد الماء ممن يريد أن يقرأ القرآن هل يجب عليه أن يتيمم أم لا؟ فمن قال بأن المحدث أو الجنب والحائض لا يجوز لهما أن يقرأا القرآن أو يمسا المصحف حتى يتطهرا، يعني الجنب يتطهر والحائض حتى تطهر ثم تتطهر، فهؤلاء يقولون إذا أراد الجنب أن يقرأ القرآن وليس ماء أو أن الحائض طهرت من حيضها وليس ثم ماء فماذا تصنع؟ القائلون بوجوب الطهارة لقراءة القرآن يوجبون عليه التيمم. وعلى ما مر معنا أن الصحيح من أقوال العلماء رحمهم الله تعالى أن ذلك لا يجب، إن فعله فحسن وإن لم يفعله فلا شيء عليه، هذا بناء على ما تقدم. قال أما إذا لم يجد الجنب ماء ولا ترابا فإنه يصلي لحرمة الوقت على حسب حاله، وهذه مسألة يسميها الفقهاء صلاة فاقد الطهورين، يعني رجل محدث حضر وقت الصلاة وليس معه ماء ولا عنده تراب يتيمم به، كان يكون يعني مسجونا مقيدا ليس عنده ماء وليس عنده ما يتيمم به وخشي أن يخرج الوقت فماذا يصنع؟ يقول العلماء رحمهم الله تعالى يصلي على حاله أي ولو لم يتطهر، لا طهارة ماء ولا طهارة تيمم. واستدل على ذلك بما جاء في الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة من الغزوات لم يكن معهم ماء وأدركتهم الصلاة فصلوا على حالتهم قبل أن يشرع التيمم، ليس عندهم ماء فصلوا على حالهم من غير طهارة ثم شرع الله تبارك وتعالى التيمم بعد ذلك. فالشاهد استدل العلماء رحمهم الله تعالى بهذا الحديث على هذه المسألة أن من لم يستطع الطهارة لا طهارة ماء ولا طهارة كذلك تيمم فإنه يصلي على حاله، أي ولو لم يكن على طهارة، إذا لم يكن قادرا على الطهارة إما لعدم الماء أو التراب أو لعدم القدرة على استعمالهما فنسأل الله تبارك وتعالى لنا جميعا التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الكريم وعلى آله وصحابته أجمعين.